القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن أمير الشعراء أحمد شوقي. هو أحمد شوقي علي أحمد شوقي، ولد في 6 أكتوبر عام 1870، تعلم في كتاب الشيخ صالح ثم مدرسة المبتديان، وفيها أظهر نبوغا فاستحق المجانية، وقد ظهرت مواهبه الشعرية في سن 15 سنة، حيث صاغ بعض مقررات الجغرافيا والجيولوجيا بالشعر، ثم ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق عام 1885، وأصدرت مصلحة سك العملة عملة تذكارية تحمل صورته. أيها الأصدقاء، الآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية سلو قلبي، لحن رياض السنباطي ومن أشعاره. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.